وذلك في كل ليلة. أريدك أن تفطن لما في الرواية، في الرواية أن الشياطين تصفد كما أخبر المعصوم عليه الصلاة وتم السلام، وأن المارد من الجن، والمارد هو المختص بالشر، هو المختص بالشر فقط، يعني هو أشد الشياطين، والمرض كذلك مصفدة مقيدة، وأبواب النيران مغلقة، وأبواب الجنان مفتحة، هي فرصة لمن يريد أن يسبق بالخيرات، لمن يريد أن يسبق بالخيرات، وهي فرصة لمن أراد أن يترك المحرمات. لذلك المنادي يقول: يا باغي الخير أقبل تعالى، ويا باغي الشر أقصر، يعني كف عن الشرور والآثام، فرصة، لا شياطين، لا وساوس، أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة. لذلك إذا مر الشهر ولم يغتنم الإنسان فرصة وجوده فيه، هو والميت سواء، هو والميت سواء. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد المنبر أمل مرة بعد مرة، فسألوه عن تأمينه، فذكر من تأمينه أنه جاءه جبريل فقال له: ويل لمن أدرك رمضان ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. لذلك أختصر عليك الطريق: إن أردت أن تكون من بغاة الخير، أدلك على حديث واحد فيه مجموع الأخلاق كلها. الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والحديث في صحيح البخاري: إن الله كره لكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اعلم بركة الله أن الله لا يقبل التطوع إلا بفعل الفريضة، ولا يقبل المستحب إلا بفعل الواجب. ومما فرضه عليك وأوجبه أن تبر والديك، أن تبر والديك، ومما حرم عليك أن تعق أبويك. لكن لماذا جاء بالأم؟ قال: عقوق الأمهات، مع أن عقوق الآباء حرام، لأن الأم هي الأضعف، وهي التي أولى بالبر من أبيك، هي أولى باللطف منك، هي أولى باللطف وأولى بالبر وأولى بالحنان. لذلك تقرب إلى الله تعالى ببر أبويه والإحسان إليهما، واحرص على صحبة أمك بالحسنى واللطف والرحمة والشفقة، هذه واحدة. وإياك أن تقع في ظلم البنت، لا تظلم البنات، لا تظلم البنات، فتهرب مالك إلى الذكور وتحرم الإناث، أو تقدم الذكور على الإناث، أو تعطي الذكور حقوقهم وتماطل الإناث. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وحرم عليك أن تمنع ما يجب عليك بذله، حرم عليك أن تمنع الزكاة التي فرضها الله، حرم عليك أن تمنع ما وجب عليك بذله. أوجب الله عليك أن تنفق على أولادك، فإذا منعتهم نفقتهم فقد منعت. أمرك الله تعالى بالإنفاق على زوجتك، فإذا منعتها النفقة فقد منعت. كل ما وجب عليك بذله لا يجوز لك منعه. وحرم منع وهات، هات أخذ ما لا يحق لك أخذه، حرم عليك أن تأخذ مال أخيك بغير طيب نفس منه، حرم عليك أن تغصب حقوق الآخرين، حرم عليك أن تأخذ ما لا يجوز لك أخذه. فهي كلمة واسعة، هي خلق عام، كره لكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاب، وكره كذلك قيل وقال. وهذا ما أصاب الأمة في هذه الآونة، فاكهة المجالس، كل مجلس يجلس الناس فيه لا يسلم الناس فيه من ألسنتهم فلان فعل، فلان دخل حرام، فلان بهبش، فلان أعوذ بالله، فلان شيطان، فلان فلان فلان فلان، شغل بفلان عن نفسه، تحقق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين جاره وينسى الجذع في عينه. عينه وارمى ومتلمسه وهو غافل عنها، لكن يقول لجاره: عينك فيها أعفار، مالك عينك مغمصة ليه؟ وهو عينه مسدودة، شغل عن عيب نفسه وعيوب غيره. هذه طامة، هذه طامة كبرى، كره لكم قيل وقال. الله لم يبعثك على الناس رقيبا، الله لم يفوض لك أن تحاسب الناس على ما فعلوا، فكيف تشغل بالناس عن نفسك؟ دع عنك الناس، دع عنك الناس، إن وسعهم منك أن تناصحهم برفق فانصح، لكن لا تفضح، لا تشمل، لا تفعل إشاعات، لا توغر صدور الناس منك. فكلمة الحق لها مكانها ولها مجالها. لذلك البعض تزين له نفسه ويزين له شيطانه، يقول لك: لا أنا والله ما أتكلم الكلام ده، وأنا شايف بعيني وأنا عارف، أنت عارف وشايف، لكن هل نصحت من رأته عيناك؟ هل اقتربت منه وقلت له هذا لا يصح؟ لا، ما فعلت. إذا لا يجوز لك أن تقول عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، لو كلامي صحيح، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهبته. كره لكم قيل وقال: فلانة مطلقة، فلانة مشى مع فلان، فلان، وهكذا حال الناس. كره قيل وقال، وكثرة السؤال، يسأل ما لا يحق له، هو مستور الحال، ومع هذا دوار على الناس، دوار على الناس، يسألهم من أمواله. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المسألة تأتي في وجه صاحبها شين يوم القيامة. من سأل وهو غني عن المسألة جاء يوم القيامة وما في وجهه إلا العظم فقط، ليس على وجهه لحم، يفضح يوم القيامة. ولا تحل المسألة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا تحل إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفسد. اللي عنده في بيته ما يكفي أكلة يومه حرام عليه أن يسأل الناس، واللي فيه صحة وقوة يشتغل حرام عليه أن يسأل الناس. أما الفقير الذي لا شيء في بيته له أن يسأل بقدر ما يطعم، والغارم الذي أثقله غرمه له أن يسأل بقدر أن يسد غرمه. وكره لكم كثرة السؤال، ومن كثرة السؤال أن تسأل العلماء بكثرة، تسأل بأسئلة ليس من ورائها فائدة. عم الشيخ، والله عندنا أكرمك الله عنزة رضعت من كلبة، هل يجوز ذبح العنزة وأكل لحمها؟ هذا ما لا يحصل ولا يحدث، فلا تسأل عنه، اسأل عما يحدث، اسأل عما يحدث وعما تنتفع بالسؤال عنه، لكن لا تضيع على العلماء وكره لكم كثرة السؤال. والله تعالى عاتب الصحابة الكرام رضي الله عنهم: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لذلك كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، وكره لكم إضاعة المال. ومن إضاعة المال التوسع في المباحات إلى حد الإفراط، إلى حد الإسراف. والله قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في البخاري: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة. فمن تضييع المال أن أتوسع في المباحات إلى حد الإسراف، ومن تضييع المال إنفاق المال فيما لا ينفع، إنفاق المال فيما لا ينفع، ومن تضييع المال إنفاق المال في الحرام، إنفاق المال في الحرام. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أسأل الله لي ولكم السلامة وحسن الخاتمة. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وعمن اتبع سنته واتبع هديه وسمته وشريعته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا رحمكم الله أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم. واعلموا أنه لا رزية كرزية من حرم الاقتداء بسيد المرسلين، ولا بلية كبلية من مات مصرا على معصية رب العالمين. واعلموا أن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. واعلموا رحمكم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهاب وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وهذا شهر ما ينفق فيه المسلمون قد يساوي ما ينفق في خلال عام من التوسع في إنفاق المال على وجه زائد، ليس في المأكولات فحسب ولا في المشروبات، لا، بل في كل شيء. ثم اعلم بركة الله أن من فعل الخير في هذه الليلة وفي شهر رمضان أن تسلم صدورنا سلامة الصدر، سلامة الصدر من ورائها الجنة مباشرة. لذلك ينبغي لنا أن نترك الضغائن والأحقاد والخصومات والمشاحنات، ينبغي لنا أن نفرغ شحن الشيطان، نفرغ شحن الشيطان. والله النبي الصادق في حديثه بيّن أن الشياطين مقيدة في رمضان، لكن قد ترى بعينيك أثر الشيطان في نهار رمضان، تسمع وترى من يسب الدين ويقول علي الحرام من دين ويقول أكون بريء من دين الإسلام، وقد ترى وتسمع من يقول علي الطلاق وهكذا. الله، كيف وقد صفيت شياطين؟ أيوة، هذا لأنه دخل دون أن يفرغ الشحنة. الله تعالى بين في القرآن أن الإنسان عدو للشيطان وأن الشيطان عدو للإنسان. إن الشيطان لكم عدو. لم يأمرنا الله تعالى بأن نسلم للشيطان، إنما قال فاتخذوه عدوا. فالشيطان أنا لعبته، أكرمكم الله، مثل الصغير ولعبته. الصغير بتجيب له الزنبلك بتملاه، إذا كان على وشكل بطة بتملاه كده تتركها تقوم تمشي. أو تشحنها كده تطير في الهواء، فإذا فرغ الشاحن توقفت. كذلك الشيطان يظل يشحن يشحن يشحن يشحن حتى يملأ اللعبة، ثم يقيد هو ويبقى أثرها فيه في نهار رمضان، يتحرك في الفساد، يتحرك في الفساد. لماذا؟ لأنه لم يفرغ شحنة الشيطان. فمطلوب نفرغ الشحن ده قبل الدخول في رمضان، نفرغ الشحن حتى لا نرى في النهار إلا السلام، ولا نرى في الليل إلا الراحة والطمأنينة. فرغ شحنة الشيطان. القلب وعاء، إذا ما نظفته ما حل فيه نفع، أما إذا ما تركت الوعاء فيه ما فيه من اللوث والقذر، إن صببت فيه الشفاء ما نفع. لذلك سلامة الصدور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس مع الصحابة فقال سيخرج من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فخرج رجل، ثم في اليوم الثاني، ثم في اليوم الثالث، فتبعه أحد الصحابة قال لك أرى السر ده إيه. فلما جاءه في بيته احتال عليه ونزل عنده ضيفا، ثم ما رأى منه أكثر مما يعلم، فقال له أخبرني ما تصنع؟ قال لا أصنع إلا ما رأيت. قال عجب، سمعت سمي يبشرك بالجنة، لا بد وأن فيك شيئا ليس فينا. قال ما أفعل إلا ما رأيت، سوى أني إذا ذهبت إلى فراشي أذهب وليس في قلبي حسد على أحد. قال بهذا بلغت. فلو أننا تركنا التحاسد والتحاقد والتباغض والتدابر والتشاحن لسلمت صدورنا. فسلامة الصدر لا يكون معها خزي لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلابد أن تسلم قلوبنا. نق الصدر قبل أن تحلي، خلي التخلية قبل التحلية، شيل اللي في المعون نظفه ثم حله بعد ذلك تنتفع، ثم حله بعد ذلك إيه؟ تنتفع. هذا ما أردت طرحه، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم، ونسأل الله تعالى أن يعيد علينا الأيام ونحن في خير حال، ونسأل الله تعالى أن يعيد الأيام على مصر وهي في خير حال. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، واهد أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك في الدنيا ولا يوم العرض عليك. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، اللهم عاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.